الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع أشرف العلوم، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم. ما زلنا مع الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قلنا هذا الباب باب عظيم جدا، كيف لا يكون عظيما وأنت تتعرف على ربك جل وعلا أسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ هذا من عظم ما يكون للإنسان، من عظم ما يتزين به الإنسان أن يعلم عن ربه جل في علاه. ومن كان بالله أعلم وأعرف فهو له أعبد، وهو عنده أرقى وأعظم درجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بربنا جل في علاه، وأعلم الأمة أيضا بأمره ونهيه. فعظم العلم الذي يصل إليه الإنسان هو التعرف على الله جل في علاه. قلنا بأن صفات الله قسم ثلاث صفات أو قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية على أقسام ثلاث: صفات ثبوتية ذاتية أزلية أبدية لا تنفك عن الله جل في علاه، يتصف الله بها جل في علاه أزلا وأبدا في العزة قدرة والحياة سبحانه جل في علاه. وصفات هي صفات خبرية لا يمكن للإنسان أن يصل إليها إلا بالسمع، السماع بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات التي هي مسمى عندنا أجزاء وأبعاد، وهي اليد الساق والرجل والحجز. عندما يقول هذه صفة، فالغرض المقصود هذه صفات خبرية، والعين صفات خبرية، فقال الله تعالى تجد بعيوني. والصفات التي نتكلم عنها والتي نتناولها الآن هي الصفات التي فيها ما فيها من الكلام، وأكثر أهل البدعة لم يقبلوا هذه الصفات، وهي الصفات المتجددة التي تتعلق بالأسباب، وهي الصفات الاختيارية، ألا وهي صفات الأفعال. أكثر أهل البدعة المشكلة عندهم الكبيرة هي مسألة صفات الأفعال. لذلك يعني ترى أنهم الأشاعرة لما أثبتوا سبع صفات أثبتوها قالوا العقل يوافق على هذا، كلام باطل. قلنا أن الإمام ابن تيمية الأسبوع الماضي قاعد لنا قاعدة مهمة جدا تبنيناها عنه، قال: من فارق الدليل ضل السبيل. والقوم معظم ما جعلهم يعني يقعون في هذه الوعكات العظيمة التي نراها مهلكة لكن الله بهم رحيم، أنهم اعتقدوا ثم استدلوا، ولو صاروا أحرارا ينظرون إلى الدليل فيلزم لهم اعتقادا لكانوا قد نجوا من هذه المهالك. الصفات الفعلية الاختيارية هي صفات تتعلق بمشيئة الله جل في علاه، نعتقد في ربنا أن الله جل في علاه يعني يتكلم وقتما شاء، ينزل وقتما شاء، يرضى وقتما شاء حيثما شاء، على من شاء يغضب، على من شاء سبحانه جل في علاه. وهي تتعلق بالمشيئة، لكننا أيضا نعتقد فيها أنها قديمة النوع حادثة الأفراد. تكلمنا الأسبوع الماضي عن صفتين عظيمتين جليلتين لربنا جل في علاه، صفة الغضب وصفة الرضا. اليوم إن شاء الله نتكلم عن صفة الفرح، ويمكن أن نتكلم عن صفة الصورة أو صفة الرؤية، صورة لله جل في علاه. والعجب أنا أصلا صراحة مؤخرا يعني في صحيح مسلم ان الله تحول من سوره الى سوره، هذا حديث لابد ان احمله على حديث الاخر انهم جاءهم في سوره غير السوره، لان اثبات التحول هذه مساله نقف عندها كثيرا وننظر هل السلف تكلموا مثل هذه ام لا. لكن في صحيح مسلم في الحديث حديث العرصات يوم القيامه تحول، فتحول لهم نسلناه الحديث الصريح انه ياتيهم على الصوره التي لا يعرفونها فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيأتيهم على الصورة التي يعرفها. لكن في رواية مسلم قال تحول. تفضل يا سيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على صفة الطرح ودعيوها من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أشد فرحا بتوبة عبده بتوبة أحدكم من أحدكم بضربته إذا وجده. موقف السلطي من صفة الفرح تأوله السلطي بقوله: يفرح يخبر بتبشت. يعني هو أول صفة الفرح بصفة البشبش، وهذا عجب، هذا عجب وتناقض عجيب، صحيح ولا لا؟ لأنه قد أولها من صفة فعلية إلى صفة فعلية، عجب عجب. لذلك قلنا: من فارق الدليل ضل السبيل، لا فأرض صلب. يعني أنت الآن تؤول من صفة الفرح صفة البشبشة، عامة صفة الفرح هي صفة ثابتة لربنا جل في علاه، وما لنا لا نثبت لله ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بالخالق سبحانه جل في علاه. والرسول صلى الله عليه وسلم لا مبلغ عن الله جل في علاه، فأثبت لربنا جل في علاه صفة الفرح، فصفة الفرح ثابتة لربنا جل في علاه بالسنة وأيضا بالإجماع، إجماع أهل السنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة أحدكم أو بتوبة العبد من أحدكم إذا ضلت له راحلته، إلى آخر الحديث. فرح الله جل في علاه، الفرح في اللغة معلوم، لكنه يليق بجلال الله جل في علاه، لأن الكيف هنا مجهول، الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. دائما لابد أن نحفظ هذه القاعدة: الفرح في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به. إحنا ما قلنا الكيف غير موجود، لا، قلنا الكيف مجهول، يعني فرح الله له كيفية. طب إيش الكيفية؟ قلنا نعم سأفصل لك الكيفية. طب والله العظيم أعلم وسأقول لكم عليه. أنتم عندكم إيش كيف أعلم أعلمها محمد بسرعة؟ الدليل، لا، مش مفيش دليل عندنا في الكيفية. الذي أعلمه هي كيفية تليق بجلال الله وجمال الله وبهاء الله عز وجل، هذا الذي أعلمه. فإذا الكيفية موجودة وأنا أصف لكم تليق بجلال الله، هذا الذي أعرفه، هذا الذي أعلمه عن الكيفية، تليق بجلال الله، لأن الفرح صفة من صفات المخلوق تليق بعجزه، قد عرفناها. لذلك نقول: الفرح صفة من صفات الله جل في علاه، تليق بجلال الله وبعظمة الله وبهاء الله جل في علاه. وللفرح لفرح الله أسباب، ومن أهم أسباب فرح الله جل في علاه توبة العاصي. يا لله على كرمه، على جوده، على إحسانه، على عطائه سبحانه جل في علاه. يعصيه المرء ثم يتقبله فرحا به عندما ويتلقاه عندما يتوب، هذا أمر عجب وأمر جلل، وهذه رحمة ليست بعدها رحمة، وهذا جود ليس بعده جود، وهذا كرم ليس بعده كرم، نعمة تستلزم كل الشكر عليه. فإن الله جل في علاه يتلقى عبده من بعيد فرحا بتوبته، وقد قال العبد بعدما عصى ربي: قد أذنبت الذنب، فقال الله: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. قال الله جل في علاه: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي. قال في الرواية الأخرى: قال: فإن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، كل ذلك للتائب، وإن أتيتني بقرب أرض خطايا أتيتك بقرابها أغفرة. فالله يفرح، وسبب فرح الله جل في علاه هو التوبة. إذن على العبد أن يعلم أن الله جل وعلا في علاه إذا اتصف بالفرح، فيلزم من ذلك الثواب العميم وأيضا الثواب الجسيم من الرب الجليل سبحانه جل في علاه. ففرح الله جل في علاه يريد بذلك أن يسعد المرء الذي تسبب بفرح الله جل في علاه، صح التعبير، أن يغفر له، أن يستر عليه، أن يمتعه بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فعلى العبد أن يعلم أن هذه صفة من صفات الله جل في علاه، ويقول: قد أثبتها لربي كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في محفل من الصحابة: الله أشد فرحا بتوبة العبد. فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله، وهل يفرح ربنا وفرح الخالق كفرح المخلوق؟ لا والله، ما قال أبو بكر ذلك، ولا عمر ولا عثمان. لما سمعوا من رسول الله اعتقدوا اعتقاد الرسول، لأن الفرح لو كان غير الفرح، وإن كان الفرح بمعنى غير الذي نعهده ونعلمه لبينه رسول الله، وإن لم يبينه فقد قصر، فقد أمره الله بالبيان: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلذلك نقول: وما لنا لنثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال القائل: إن كنت تعتقد بأن ربك يفرح فماذا تفعل وكيف تتعبد؟ قلت أتعبد أولا بالانصياع التام والتسليم التام، فأقول يفرح ربي، ولا أقول يريد الثواب، ولا أقول البشبشة، ولا أؤولها ولا أحرفها ولا أكيفها مع اعتقادي بكيفيتها المجهولة عني، وأؤمن بها إيمانا تاما وتسليما تاما. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين. هذا محض العبادة أولا. كل صفة من صفات ربنا نتعبد بها بالتسليم التام. الأمر الثاني الأخذ بأسباب فرح الله، لأنك دائما إذا كنت أخذت بأسباب فرح الله جل في علاه تلقاك الله فرحا بك، فإذا فرح الله لك أسابك، أعطاك، منحك، غفر لك، سترك. وأسباب وأعظم الأسباب التي تؤدي إلى فرح الله جل في علاه ديمومة التوبة. ولك أن تفهم وكن فقيها أريبا لبيبا، وانظر إلى نبيك الكريم الجليل العظيم مقدار عند الله جل في علاه ماذا كان يفعل، كما قال ابن عمر طيلة اليوم والنهار كان دائما ما يقول استغفر الله، ويستغفر الله جل في علاه في اليوم 100 مرة، وأمر الناس بذلك لأن بهذا يفرح الله جل في علاه. ولازم فرح الله إرادة ثواب هذا المرء الذي أخذ بأسباب فرح الله جل في علاه. إذن التوبة التوبة، والأوبة الأوبة، هي من الأسباب الرئيسة لفرح الله جل في علاه. وقد قال الله جل وعلا مهيجا مشاعر البشر على أن يفعلوا ذلك ويتقدموا إلى ذلك ليسعدوا. قال الله جل في علاه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا تبت إلى الله جل في علاه فرح الله جل في علاه، وصلت أنت إلى الفلاح والسعادة والنجاة في جنات النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالأصل بالتوبة، والعلماء يقولون التوبة حتى تقبل عند ربنا جل في علاه لابد لها من شروط مستحكمة في هذا في هذه التوبة. فإذا إن أردت أن تصل إلى فرح الله جل في علاه فعليك بالتوبة، وليست أي توبة تؤخذ أو نقول تصل بها إلى فرح الله جل في علاه، لابد أن تستوفي كل الشروط. من هذه الشروط أولا الإخلاص لله جل في علاه. لا يحرك التوبة في قلبك خوفك من معاتبة الناس أو من ذم الناس، إخلاصا لله جل في علاه، أنا لله وبالله وفي الله ومع الله جل في علاه. رقيب على نفسك ورقيب على قلبك أن الله جل وعلا دائم النظر لك، إخلاصا لله جل في علاه. وإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان إخلاصا لوجه الكريم. والتوبة من أعظم أعمال ومن أعظم أعمال القلوب. لما لا؟ وقد تاب هذا المرء الذي قتل 100 نفس ولم يعمل عملا صالحا في الظاهر، ومع ذلك كان من أهل الجنات، لأنه قد تاب قلبه قبل أن تتحرك خطواته. فالغرض المقصود لابد أن تخلص لله جل في علاه، لأنه من الأعمال، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد قال الله جل في علاه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكثير منا شعر بين هذا وبين الإخلاص ولا يدريها ولا يتقنها، ويمكن أن يكون ينظر إلى حظ نفسه ولا ينظر إلى مراد الله جل وعلا منه وهو لا يدري. المسألة دائرة على حظ نفسه لا على مراد الله جل في علاه. وهذه لا تظهر لك إلا عند البلايا، عندما تخبط خبطات بلايا تعرف هل أنت بتبحث عن حظ نفسك أو أنت أصالة بتنظر إلى مراد الله جل في علاه. الأصل أن يكون هذا إخلاصا لله جل في علاه. الثاني الندم الشديد على المعصية. قد ورد في الحديث عن ابن مسعود الندم توب، ندم توب. فكل تائب لم يندم على ما فرح على ما سبق لا يصل إلى فرح الله جل في علاه. كل تائب لم يندم على ما فعل بل هو فرح به بل هو مسرور به هذه توبته زائفة ولا تصل إلى الله جل في علاه. والشرط الثالث هو الإقلاع عن الذنب. ما يأتيك السفهاء البله الذي يكون بيزني ويقول التوبة يا رب، ويسرق ويقول التوبة يا رب، هذا مستهزئ، ده مشكلته أنه ممكن يكفر بذلك. فلا بد من الإقلاع على الذنب. كنت مخلصا في توبتك لله جل في علاه تريد بالتوبة أجيب فرح الله، تريد بالتوبة فرح. أنت في أحد منا بالله عليكم قام ليلا فتاب حتى من تقصيره في الطلب، أو تاب من تقصيره في نشر السنة، أو تاب من تقصيره في التطبيق، أو تاب من تعديه في المعصية، وهو بذلك يستحضر في قلبي أن الله يفرح بذلك؟ هذه عبادة مركبة. أنت التوبة فقط، وانظر إلى المدخول فينا، التوبة فقط ما تبحث فيها إلا على حظ نفسك فقط. هل منا رجل ذات مرة عندما قام ليلا يتوب إلى الله جل في علاه ليغسل نفسه أو من الذنوب يستحضر فرح الله جل في علاه بتوبته؟ هذه عبادة مركبة. ضيعنا الأعظم وأخذنا الأدنى لجهلنا، ولو كنا من أهل العلم حقا لعلمنا عظم هذه العبادات. هذه عبادة مركبة، أنك إذا قمت فتبت فرفعت يديك وأنت تتوب ليلة ونهار. ولذلك لا يصح طالب علم أن يفوت ليلة غير أن يتوب إلى الله جل في علاه. قبل أن ينام يختم يومه بالتوبة لأمرين اثنين. الأمر الجليل الأول هو هو أن يصل إلى فرح الله جل في علاه. والأمر الثاني هو أن يغسل نفسه. ما منا من رجل إلا وقد عاس في الأرض فسادة والله حليم ستير. فالغرض المقصود الإقلاع عن الذنب أصل أصيل في شروط صحة التوبة. الرابع عدم العزم على عدم الرجوع. والحمد لله على أننا لن نقل عدم الرجوع، وهذا مخالف للشرع. لو قلنا أصل قبول التوبة عدم الرجوع للذنب لن تجد تائبا في الدنيا، لن تجد تائبا في الدنيا. توافقوني أم تخالفوني؟ أريد أسمع. إن قلنا بأن الشرط الأصيل في قبول التوبة عدم الذنب عدم الرجوع للذنب فلن تجد تائبا في الدنيا، دعك الأنبياء ولا الرسل، أنا أتكلم عن البشر، عن عامة الناس، لن تجد تائبا في الدنيا. توافقوني؟ وش الدليل؟ مش عارف. لا بتاع القطط، تفضل هات. توفي سن أكبر سن أصغر؟ لا، هو المسألة بقى، لا أنا إذا إذا إذا قلت توافقوني فقلتم نعم، قلت هات الدليل، هذا الذي أريد. والدليل لا تفعل مثل من الذي قال له، من قال الأشعر أهل السنة والجماعة، قال له هات الدليل، قال له خش مكتبة كذا هتلاقي كل ما الكتب في جوهر التوحيد بيقوله وهذا قول أهل السنة. لأن أمي ما تقولش كده، صدقني نعم أمي لا تقول ذلك، لأن هي تقول ذلك، يقول لها يا ابن الدليل أنا مش حافظ القرآن ولا السنة. أمي بفطرتها إذا سألتها ما الدليل في مسألة إيش هتقول؟ يا ابني أنا لا أحفظ لا قرآن ولا سنة. عرفت إن الدليل يكون إيه؟ قرآن وسنة، مش ينظر في كتاب كذا وكتاب كذا، لا ده مش دليل. أما أطلب منك الدليل علميا تقول لي قال الله قال الرسول، أيوة هذا الحديث، ممتاز ممتاز، هذا الذي أريده. أحسنت. العبد لازم تازم يخليها مخربشة. المهم الحديث صريح جدا كأن للعبد ذنب يعود إليه الفينة بعد الفينة. خلق الإنسان مفتنا، خلق الإنسان مفتنا. فإذا المسألة ليست المسألة في صحة التوبة أن نقول عدم العودة الذنب، لا، العزم على عدم فقط. ما يريد منك الله إلا أن تكون صادق النية معه فقط، وإن غلبتك شهوتك. وافهم ذلك ودققه حين ترى آخر رجل يدخل الجنة ماذا يفعل؟ يعطي المواثيق لله، وهو صادق ولا كاذب؟ صادق. وإيش الدليل على أنه صادق؟ أحسنت. ورب يعذره. والدليل الآخر وإيش غلبته؟ لا يصبر عليه، يرى ما لا صبر عليه. في الدليل نفسه، في الحديث نفسه، يرى ما لا صبر عليه. إذا كان صادقا لما أعطى المواثيق، لكن رب يعذره لأنه يرى ما لا صبر عليه. فيها دلالة واضحة جدا أن المسألة يبقى ما يريد منك الله إلا أن تكون صادقا معه. لذلك قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ما قال له تحرك، قال له اصدق الله يصدق، فقط ما يراد منك إلا الصدق، اصدق الله لحظة واحدة انتهى الموضوع. ذلك كان عمر بن الخطاب يقول أنا لا أحمل هم الإجابة، أحمل هم الدعاء، إذا ألهم الله انتهى الأمر. فإذا صدق القلب، العزم على عدم الرجوع بالذنب. الشرط الخامس هو الشرط المهم، وهو أن يكون محل التوبة، أن يتوب في محل التوبة. ومحل التوبة يعني الوقت الذي يقبل فيه التوبة، ألا وهو قبل طلوع الشمس من المغرب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل الغرغرة، لأن الله يقبل توبة عبد ما لم يغرغر، وأيضا قبل طلوع الشمس من المغرب، لأن لو طلعت الشمس من المغرب وأما الناس كلهم ولا ينفع نفس إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت طب أو فعلت طيرة، فلا تقبل عند الله جل في علاه. الغرض المقصود لابد أن يكون المحل محل صحيح. قال الله جل وعلا ليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال ربي إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. أبدا لا يقبل الله التوبة في هذا الوقت. عامة هذه الصفة العظيمة هي صفة جليلة لربنا جل في علاه، وعلى الإنسان أن يتمرن ويتمرس على أن يتوب في كل ليلة، أولا ليصل إلى هذه العبادة العظيمة، والأمر الثاني لأن الله جل وعلا قد بشر أن من تاب تاب الله عليه، وأن التوبة يناط بها الفلاح. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لكم تفلحون. أما الإمام السيوطي رحمة الله على الإمام السيوطي وغفر له، وهو من علماء أهل السنة والجماعة، لأن كثير بيخرج الآن نحن بنرد على السيوطي من أهل البدع والضلالة، مصيب مصائب لحد فهم شيء وعايشين يعني المسألة، كل عالم يخطئ ويصيب، فإذا أخطأ هذه الأخطاء تغمر في بحر الحسنات، تعرفون من السيوطي؟ تعرفون البحر الـ يعني العظيم الذي لا ساحل له بالنسبة لعلمه؟ رجل عنده يعني سعة اطلاع، الله جل وعلا قد حباه كل الفنون وكل العلوم، وقال ما عز عليه إلا علم المواريث. علم اللغة كان فحلا فيه، علم الأصول، علم المصطلح، حتى في الفقه وفي الفتاوى. وهو يعني إن قلنا أنه جمع، لكن هو واسع الاطلاع ورجل من علماء الأمة. له أخطاء، فأخطاء تغمر في بحر حسناته، كالحافظ بن حجر، كالنووي، كل هؤلاء من علمائنا، من علماء أهل السنة والجماعة. لكن نحن نقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. فهو أولها البشبشة، وهذه مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة يعني لا أصدق كيف يقع الإمام السيوطي في ذلك. فأنت الآن تحارب دائما وتقول أن في صفات توهم التشبيه، صفات الاختيارية، وقد أتت بصفات توهم التشبيه على قولك، على لازم قولك، فوقعت فيما فررت منه، والرد عليه سهل من يسير. أولا نقول أنت قلت الفرح والبشبشة، نقول قد خلفت ظاهر السنة، خلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أأنت أعلم أم رسول الله؟ لو كانت البشبشة لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبينها، فلما سكت عنها قال لا، سكت عنها السلام حتى تحتملها العقول، قل نسكت عنها كما سكت عنها رسول الله. يسعك ما وسع رسول الله، يسعك ما وسع الصحابة. هل من الصحابة من قال بما قلت؟ لا. إذا لست أعلم منهم وأنت تقر بذلك، فأنت خلفت ظاهر السنة، خلفت إجماع الصحابة وفهم الصحابة، وفهمك لا يقدم على كلام النبي، فهمك لا يقدم على فهم الصحابة ولا فهم التابعين ولا فهم تابعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قارني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والأمر الثاني نقول له أنت فررت من صفة فعلية والتصقت بصفة فعلية، فلزمك ما فررت منه، وهذا عيب عظيم، دلالة واضحة جدا على أن من فارق الدليل قد ضل السبيل. يعني في هذا الباب لا يفهم الإنسان في هذا الباب. وطبعا ضل السبيل يعني أخطأ السبيل، ما تحسب ما يعني لابد أن في كل كلمة فسر عشان ما أحد يأخذ يظن سوءا. ضل السبيل يعني أخطأ السبيل، يعني ما أصاب الحق في هذا، فإن شاء الله يكون له أجر وليس يعني بالأجرين، فإن المصيب له أجران وإن المخطئ له أجر واحد. هو أولها وقال عندي الدليل للتأويل. قلنا ما هو؟ قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوطن الرجل المسجد للصلاة أو لذكر الله جل في علاه إلا بشبش الله به حتى يخرج كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. قلنا جيد، النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف ربه بالبشبشة ووصف ربه بالفرح، أنت الآن جعلت الصفتين صفة واحدة، وخلفت أيضا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسلم لنا والأحوال فلنرجع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بالخالق، وقد وصف ربه بالفرح، فلا بد أن نصف ربنا جل في علاه بالفرح. ومنهم من قال غير السيوطي، قال هو إرادة الثواب، قال إرادة الثواب. قلنا أيضا خلفتم ظاهر السنة وخلفتم إجماع الصحابة، ونحن أسعد منكم بذلك. قد نثبت الصفة ونثبت أيضا لازم، إذا فرح الله لعبد تلقاه فرحا أراد له الثواب، فنثبت الصفة أولا ثم نثبت لازم الصفة. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن الصورة، لأن المسألة حتطول، والكلام عن الصورة لابد أن ندخل معها حديث خلق الله آدم على صورته، وقال لا تقبحه، لا تضرب الوجه ولا تقبح، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهذا الحديث صححه كثير من العلماء، وإن خالف شيخ الألباني وضعفه ورجح كلام ابن خزيمة، مع أن العلماء قاطبة قالوا هذه زلة من زلات ابن خزيمة. وهذه مسألة إن شاء الله نفسرها بإذن الله الأسبوع القادم.